بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة العقدية بعنوان بذل المجهود في شرح حائية ابن أبي داود للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الخامسة عشرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله رحمه الله تعالى: تبدل في هدي الله واتبعي الهدى ولا تكن الا لعلكم تفلحون، وتبدل في هدي الله والسنن التي اتبعها رسول الله بالنصر وشرع به، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، لذلك دام الاتقياء واصبحوا، ولا تكن في القران بوقت قائلا كما قال اتباع الجهل وانجحوا، ولا تكن القران خلقا خالقه، فان كلام الله بالفضل نوره، وقل استهدى الله بالفضل شهوته، ومن غدوا لا يخفى وربك الله، وليس بقوله وليس بوالده، وليس له شبه تعالى محبه، وقد يمكن التهديد هذا وعندنا من اطلاق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذلك تنجح، وقد يمكن التهديد ايضا يمينه، وكلتا يديه بالقواعد تنجح، وقد ينزل الكفار في كل ليله بلا زيت الليل الواحد تتمده، لا طرف الدنيا يمن بفضله، فتفعل ابواب السماء وتفتح، يقول الا مستغفر يوم غافرا، ومستملك خيرا ويقف انه، روى ذلك قوم لا يوافق حديثهم، الا قال قوم كذبوه وقبحوه، وقل ان خير الناس بعد محمد، والزياره كل من تلك عثمان قبله، ورابعهم خير المدينه بعدهم، علي الخليفه خير من خير كلهم، وانه للرهب يا غيرتي الا بكم في الدفء بكون تذبح سعيد وسهل وتعود وتغفر وعن المسلمين وكثير من نفسه، وقل كيف قوم كيف هذا بكل ولا تقطع حال السعيد وتذره، فقد نطق الوحي المبين بفضل وفي الفتح آل يصبح رزقا له، وقل إن خير الناس بعد محمد والجيران كلما ثم عثمان قبله، ورابعهم خير البرية بعدهم. من هنا وقفنا من شرحنا لكلام الناظر رحمه الله، بعدما تكلم الناظر رحمه الله عن جملة من عقائد أهل السنة والحديث، انتقل إلى الحديث عن عقيدة أهل السنة والحديث في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أهل السنة والحديث لهم معتقد في خصوص صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، قد تميزوا بهذا المعتقد عن غيرهم من الفرق الضالة وأهل الأهواء. فهذه الأبيات تطرق فيها إلى معتقد أهل السنة في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نشرح أبياته، لابد أن نقف مع حقيقة الصحبة. ما معنى الصحبة لغة واصطلاح؟ ما معنى الصحبة لغة واصطلاح؟ قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية، قال أو نقل عن الباقلاني أنه قال: لا خلاف بين أهل اللغة، لا خلاف بين أهل اللغة في أن القول صحابي، أي عندما نقول صحابي، في أن القول صحابي مشتق من الصحبة، وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص. يعني الصحبة أو قولنا صحابي ليس مشتق من قدر معين من هذه الصحبة، بل على التعميم. قال:

وبعض المحدثين يقولون من راى النبي عليه الصلاه والسلام يأتون بلفظتي الرؤيا يقول من راى، والادق ان نعبر بتعبير اللقي نقول من لقي النبي عليه الصلاه والسلام. لكي لا يخرج ابن ام مكتوم او من كان اعمى ومن الصحابه لكي لا يرى النبي عليه الصلاه والسلام، فلكي لا يخرج من هذا حاله فالادق ان نقول من لقي. اما من قال من المحدثين من راى فكلامه هذا خرج مخرج الغيب، ما يعني ان نجد وجدنا احد ائمه الحديث عندما يعرف الصحابي ويقول في الصحبه من راى نبغى ان يخرج من كان اعمى، انما كلامه خرج مخرج الغيب لان احد الصحابه لم يكونوا كذلك. لكن كما قلنا التعبير الدقيق ان نعبر بنقطه ايش؟ بنقطه اللقي. وتذكروا هذه المسألة فقد تلقيتها عن المشايخ، لم أجدها يعني في حدود قلائها في كتابي من الكتب، قضية أنه إذا وجدنا عالما من علماء الحديث قال من رأى خرج الكلام مخرج الأغلبي، خرج الكلام مخرج الأغلبي والله. إذا التعبير الدقيق أن نقول اللقي من لقي، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الصحبة لقيا النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان به، لا بد لأن هذا شرط أساسي، لا بد من الإيمان به مع الإيمان به والموت على الإسلام، لا بد أن يكون قد مات على الإسلام، سواء طالت مجالسة من لقيه أو قصره أو رآه من غير مجالسة أو لم يره أصلا لعرض كالعمى، لكن يعتبر الصحابة، وسواء روى عنه أو لم يروي. بعض الناس يظنون لا نقول عن الصحابة إلا كل من روى، وده خطأ. من لم يروي عن الرسول كفر. حتى قال بعض أهل العلم إن المسلمين في زمن النبي عليه السلام عددهم لا يشويه كتاب حاكم. الإسلام كان كتب، أظن أن الصحابة فقط يعني من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا، فكانت الوفود تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة. إذا قلنا سواء روى عنه أو لم يروي أو غزا معه أو لم يروي، قد يكون هذا الصحابي قد غزا وقد يكون لم يغزو. لم يتيسر له ذلك، تركه ظروف معينة ما شبه ذلك الأمور المعروفة في كتب العلم، لكن بشرط إيش؟ أنه لقي بدون تحديد حقيقة هذه اللقية طويلة قصيرة تمشي على التعبير مع الإيمان به وأن يكون مات على ذلك. هذا هو هنا الصحابة، فكل من كان كذلك ويرتب عليه العدالة والتربي و إلى غير ذلك مما سيأتي معنا. إذا هذا هناك لا شك أن هناك تعاريف كثيرة عند المحدثين لتعريف الصحبة، لكن هذا التعريف هو أصح ما فيه. كل تعريف يعني تظهر في كتب العلم هي تعريف يعني من باب التنظير، ليس الدقيق، من باب التنظير بربما يذكرها المحدث ويكتبها ويعتذرها، لكن لا يعتذر يعني ألفاظها بدقة، لا يعتذر ألفاظها بدقة، فكما هو معروف لنا في العلم كثيرا ما يعني يذكر العلماء تعريفا لشيء بناء على فهم أصحاب الزمن، بناء على فهم أصحاب الزمن، فقد لا يأتي ببعض القلوب، فقد يقول بعضهم مثلا الصحابي كل من لقي النبي عليه الصلاه والسلام، تقول له هذا ليش الايمان، هذه امور بدهيه، شو تذكرها؟ هذه امور بدهيه، فينبغي دائما ينظر الى كلام ابن العلم بهذا التصور، ينظر الى كلام ابن العلم بهذا التصور، خاصه اذا علمنا مساله عظيمه ان التعريف تاثرت بالواقع، تعريف وبيان معاني الاصطلاحات الفقهاء والعلماء والمحدثين تأثرت بالوقائع وتأثرت بالإيمان.

الأحاديث واردة عن النبي أحسان في النبي عن التفضيل للأنبياء، قالوا هذا مشمول على التفضيل بين النبوات لا التفضيل بين درجات الأنبياء. هذا قول، هذا قول. القول الثاني كما ذكر القاضي عياض في كتاب الشفاء، القول الثاني أن النبي أحسان نهى على التفضيل بين الأنبياء من باب التواضع، هذا من باب التواضع من النبي عليه الصلاه والسلام، هو افضل من صلى الله عليه وسلم، لكن نهى عن ذلك من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قالوا الاحاديث الوارده في النهي عن التفضيل بين الانبياء، هذه الاحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام كانت قبل ان يعلم انه افضل، كانت قبل ان يعلم أنه أفضل. القول الظاهر هو قول مشهور عند أهل العلم، يذكره كثير من أهل العلم في كتبهم، أن الأحاديث الواردة من النبي في التفضيل في النهي عن التفضيل بين الأنبياء المقصود بها أن تفضل النبي وتهمل الآخر. فعندما تعتقد أن النبي عليه السلام أفضل الأنبياء، هل يعني هذا أنك تتنقص من الأنبياء الآخرين؟ لا يعني. هذا ما يسمى العلماء التفضيل في ظاهرة الضبط. فعندما أقول إن النبي أحسن أفضل الأنبياء، لا يعني أنني أزري بعيسى عن الإسلام أو أزري بموسى عن الإسلام أو بأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا، وإنما هم أهل فضل، بل الأنبياء أفضل الخلق، أفضل، لكن أفضلهم النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون التفضيل في ذلك الفضل، فتحمل تلك الاحاديث الوارده عن النبي عليه الصلاه في النهي عن التفضيل بين الانبياء ان تفضله ثم تزني بالاخرين. اما ان تكون تفضيل في ذلك الفضل فهذا لا شيء، لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. قال النبي عليه الصلاه انا سيد ولد ادم ولا فخر، وفي روايه قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر. والتقييد بيوم القيامه لا يقرر في قضية التفضيل. أنا قد يقول قائل نعم أن النبي أحسن قال أنا سيد ولد آدم لكن قيدها بيوم القيامة، أما في الدنيا فلا يمكن أن نقول ذلك، لأن نعم جاء في الوحي مطلقة لكن لا يقرر مقيدة. نقول هذا التقييد لا يلغي قضية أفضلية في حتى الدنيا. لما؟ لأن التقييد كقول الله جل وعلا مالك يوم الدين، فلله جل وعلا فقط يملك يوم القيامة، هو الملك جل وعلا يملك الدنيا والآخرة يملك الكون. لكن جاء التقييد بيوم الدين لأن في الدنيا هناك من ينازع الله في ملكه، لكن يوم القيامة لا يوجد أحد ينازعه، فيظهر ملكه لكل الناس ولا منازع، فوجه التقييد كذلك هنا أنا السيد والذي آلم يوم القيامة. هناك من نازع سيادة النبي في هذه الدنيا لكن يوم القيامة لا ينازع، فهذا هو الوجه. من شان علمنا ان القول في هذه القضيه، قضيه الاحاديث الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام في النهي عن التفضيل بالانبياء، فمقصودها نهي عن ان تفضله وتهدي بالاخر. اما التفضيل في ذات الله فهذا لا اشكال فيه. بينما تقول مثلا افضل ايه في القران ايه الكرسي، هل هذا يعني انك تزري بالايات الاخرى؟ لا. أفضل سورة سورة الفاتحة، هل هذا يعني أنك تجري بسورة البقرة؟ لا. أو عندما نقول أفضل الصحابة على الوقت، هل هذا يعني أنك تجري بآخرين الصحابة؟ لا. فهو تفضيل في دائرة دي. فبهذا حل الإشكال الذي طرحه. نعم. وقلت أخيرا كيف بعد محمد وزيرا ومثلا ثم إسلام الأرجح ورابعهم خير الذي يجب، وقلت إن خير قوله وزيرا اي افضل الخلق بعد النبي عثمان وزيرا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن جميع اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام. وزيرا الضمير هنا عائد على النبي عليه الصلاه والسلام، والمقصود بهما كما قلنا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث

الذين لهم لسان صدق في الأمة. ثم قال ابن تيمية وحكى مالك إجماع المدينة على ذلك فقال أي إمام مالك رحمه الله ما أدركت أحدا ممن اقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر. هذه المسألة عندنا مسألة معتقد من خالف بها ظلم. هذه القضية ما نتهاون فيها أبدا. يعني مسألة تفضيل هذه لأن الله هو الذي فضلها ورفع عنها وفضلها هو على رأس الصحابة بالإجماع والأمة لا تجتمع على ضلال. فعندنا يقول لنظر في هذه المسألة نطعا في هذا الإجماع ومن ثم نطعا في القرآن والسنة. وهذه القضية قضية إجماع بين الأمة تقديم أبي بكر على عمر ثم تقديم ما على باقي الصحابة. نعم. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيار قبلة ثم عثمان الأرجح. ثم عثمان الأرجح معنى ثم عثمان الأرجح أي بعد على حسب كلام الماضي بعد أبي بكر وعمر لمن؟ عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الأرجح أي أننا نثلث في الأفضلية بمن؟ بعثمان على الراجح. هذا على قولي ابن أبي داود صاحب النور على الراجح نثلث بعثمان رضي الله عنه بمعنى أفضل الناس بعد النبي الإسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فقوله الأرجح تنبئنا على أي شيء أو بأي شيء؟ على أن المسألة فيها راجح ومرجوح بمعنى أن المسألة حصل فيها خلاف بين السلف. وحقيقة هذه القضية حصل فيها خلاف بين السلف رضوان الله عليهم. هل نقدم عثمان على علي في الأفضلين ينتبه هنا؟ مش حال خلاف الذي حصل بين السلف وبين المسلم. نعم بعد ذلك استقر الإجماع على تقديم عثمان على علي. استقر المسلم على تقديم عثمان على علي كما سيأتي بيانه من خلال في العلم. لكن أصلا وقع الخلاف بين السلف وبين المسلم في تقديم عثمان على علي في الأفضلين. فمنهم من قدم عثمان على علي ومنهم من قدم على عثمان على ذلك المظلوم. هذا الخلاف في أي شيء؟ هذا الخلاف في الأفضل. أما الخلافة فهي لعثمان قبل علي بالإجماع ومن خالف في هذه المسألة ضل عن مذهب أهل السنة. فمن ذهب من أهل السنة على أن علي أفضل من عثمان ما يتكلم عن الخلاف يقول خلاف من عثمان رضي الله عنه لكن هو فضل علي على عثمان وتفضيله في ذلك. إذن هذه المسألة لكي لا تفهم على غير المراد قضية تفضيل عثمان على علي قضية أفضلية أنا أفضل منها لا في الخلافة. الخلافة كانت لعثمان قبل علي بإجماع الأمة إلا من خالف من شذوذ البدع الذين لا يلتفتوا إلى قولهم ولا يحتدوا بإقوالهم لمخالفة إلى النصوص الصريحة فإجماع الأمة أن الأمة جمعت على ذلك ماذا لا تقولين أن يبدو عمر في الخلافة ثم عثمان عمر واضح. هذه القضية في الأفضلية في التفضيل لا في الخلافة. نعم. وقلت إن خير الناس بعد محمد وزيران قبلا ثم عثمان أرجح ورابعهم خير البرية بعدهم ورابعهم يشير إلى من؟ إلى علي رضي الله عنه وارضاه. فالرابع في الأفضلية في التقدير عند أبي داود هو علي رضي الله عنه ويقدم أبو بكر وعمر وعثمان علي على الراجح جدا فمال إلى هذا القول الذي هو فعلا هو القول الصحيح والذي استقر عليه الإجماع بعد ذلك. أولا نقول من هنا الناظم المحسن تكلم عن الخلفاء الأربعة في هذه هذين البيتين تكلم عن الخلفاء الأربعة فبين أن المقدم في الأفضلية بعد النبي الإسلام أبو بكر وعمر وهذا بالإجماع.

كما حكى ذلك النص عليه في الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم نعم استقر الإجماع بعد ذلك. انتبهوا الإجماع استقر بعد هذا الإله. استقر الإجماع استقر مذهب أهل السنة على تقديم عثمان على علي. استقر هذا الإجماع استقر. فقد يقول هذا الأمر حتى غير واحد أن الإجماع قد انعقد حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وحكاه كذلك ابن الصلاح رحمه الله حتى انعقاد الإجماع وأن مذهب أهل السنة قد استقر على تقديم عثمان على علي وحكاه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد يقول قاعد كده قد يقول قائل إذا استقر الإجماع بعد ذلك فلماذا عدت المسألة من المسائل الفرعية في العقيدة لا من المسائل الأصول إلى السنة؟ من يمكن؟ طيب استنى هذا صحيح هذا الأمر لا يدركه إلا من كان متتبعا ومن كان فاهما. العلماء اختلفوا أصلا فيجد في قضية الإجماع الاحتجاج بالإجماع بعد الخلاف. إذا هل أصلا هذه مثلا مختلفة فيها بين أهل العلم هل إذا كان الخلاف بين أهل العلم ثم حصل الإجماع بعد ذلك هل هذا الإجماع بعد الخلاف يعتد به أو لا يعتد؟ مسألة مختلفة فيها بين علماء الإجماع. نعم صحيح أنه يعتد به فبناء على هذا الخلاف كيف نعد هذه المسألة ولو استقر الإجماع بعد ذلك أنها من الأصول لا من الفروعات؟ إذن هذه المسألة وإن كان استقر الإجماع وانعقد فإنها مسألة من المسائل الفرعية في العقيدة لا نبني عليها التضليل خلاف من خالفنا في قضية الخلاف الإجماع. هذه المسألة نبني عليها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية لما ذكر في معنى كلامه على الخلاف وذكر الخلاف في قضية عثمان وعلي قضية التفضيل قال الإمام ابن تيمية في العقيدة الوسطية قال لكن استقر أمر أهل السنة استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي قد استقر كما قلت عليه هو بالصلاح حافظ بن حجر في آخرين فهو ابن تيمية نص على ذلك يقول لقد استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي وإن كانت تمت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كانت هذه المسألة ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة جمهور لا يضللون في هذه القضية لكن الذي يضلل فيها هي مسألة الخلاف وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله عليه الإسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلاف أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. كلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسط ده كلام ابن تيمية واضح جدا أن هذه المسألة قد التفضيل بين عثمان وعلي ما ينبغي أن نبني عليها التفضيل. نعم صحيح تقديم عثمان على لكن قضية الخلافة هذه مسألة من خالفنا فيها فإننا نبني على هذه القضية التفضيل. أكتفي بهذا كل قول هذا. استغفر الله لكم الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.